أرى بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرى بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام عليكم سموانيا دي تشانل أرى بودكاست دنيا الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثاني. هريني إن شاء الله كتا أكمل أنجوتكان بالأجرام بكو تكلم العربية جلد دوا. ونحن الآن في الدرس 24 دان كتا سكران دي بالأجرام نمر دوا بولو مبات 24 في صفحة رقم 133 دي هلمان 133. تمام. سندرس إن شاء الله التعبير ولكن كتا إن شاء الله أكم بلاجار إكسبريسي ولكن. انتظرنا بعد الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. أولا كلمة ولكن معناها تتابي. Yang pertama kata walakin artinya tetapi, tetapi. طيب. كلمة ولكن يأتي بعدها اسم بالفتحة. Kata ولكن itu setelahnya اسم dengan فتحة. لو سألتك. Kalau saya bertanya kepadamu. هل ستخرج معي. Apakah kamu akan keluar bersama saya? تقول. أريد ولكن الجو حار. أريد سيئين ولكن الجو تتابي شواتشانيا الجو حار تتابي شواتشانيا بانس. طيب مثال آخر شنته لين. هل انتهيت من العمل؟ أباكه كمسده سلاساي كرجانيا أتب كرجانيا. تقول أجتهد ولكن العمل صعب. Saya rajin sungguh-sungguh tetapi kerjanya susah. أجتهد ولكن العمل لا بالفتحة dengan فتحة. طيب مثال آخر شنته لين. هل ستسافر بالدراجة النارية؟ Apakah kamu akan berjalan atau musafir dengan sepeda motor؟ تقول هذا أسرع ولكن الطريق طويل. هذا أسرع itu lebih cepat. أسرع ولكن الطريق طويل تتابي جلانيا أو جلانيا بانجان ولكن الطريق طويل. طيب الآن سنصرف كلمة ولكن هذه أو لكن مع الضمائر. سكران كمي أكن بلانك تصريف كتا ولكن sama kata ganti yang berbeda. Tamam? طيب. مع الضمير أنا dengan kata ganti أنا ولكني أنت يا محمد ولكنك أنت يا فاطمة ولكنك هو ولكنه هي ولكنها. طيب إذن لو سألتك جديك لو سيبرتنيك بدمو هل ستلعب معي؟ أبكه كمو أكن برماين برسما سايا. تقول أريد ولكني متعب. سيئين تتبي سايا تشابه. أريد ولكني متعب. مثال آخر. هل سيخرج خالد معنا؟ أباك خالد أكن كلوار برسمكمي؟ تقول هو مستعد ولكنه مريض. هو مستعد. ديا سياب سده سياب. ولكنه مريض. تتابي ديا ساكت. مريض. مثال آخر. أقول لك أنا سأذهب إلى الأستاذة في المكتب. سيأكن برغي كأستاذة دي كانتور. تقول ولكنها غائبة اليوم. ولكنها غائبة اليوم. تتابي ديا أتو بالياو تدع حاضر هري إني. ولكنها غائبة اليوم. تمام إن شاء الله. وهذا هو درسنا اليوم. دن إتوب لجرني هري إني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات. كلو أدبرتني أنسى لحكن تولز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.